وعلى خاتم النبيين وسيد المرسلين والمبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في هذا الكتاب النافع بإذن الله قواعد الأحكام في مصالح الأنام. كنا في لقائنا السابق مع الشيخ رحمه الله تعالى فيما يتعلق بتقسيم الطاعات إلى ما عزيمته أفضل من رخصته وما رخصته أفضل من عزيمته، وعرفنا ما هي العزيمة في الإسلام وما هي الرخصة. والعزيمة في الإسلام أو في الشريعة الإسلامية ما شرع ابتداء على الوجه الذي يرضاه الله ويحبه من وجوب أو ندب أو تحريم لشيء أو كراهة له، والرخصة ما شرع استثناء وتيسيرا استثناء من أمر مشروع قبلا وتسهيلا فيه لأمر طارئ أو لرفع مشاق. باختصار هذا معنى العزيمة والرخصة، الرخصة من التسهيل والتيسير. ومع هذا لا بد أن نؤكد إلى ما هو معلوم بأن شريعة الإسلام كلها عزائمها ورخصها مبنية على اليسر والسهولة، والله سبحانه وتعالى ما جعل على الناس في الدين من حرج، ولكن من يسر الشريعة وسهولتها أن عزائمها ما شرع ابتداء من وجوب أو حرمة أو كراهة إذا طرأ طارئ أو وجد ما يشق كثيرا ويخرج عن المعتاد في قدرة المكلف جعل الله له مخرجا وشرع رخصة فيه، سواء كان فيما في باب الوجود كما رأينا في مسألة الصيام. صيام شهر رمضان يجب على المقيم الحاضر القادر أن نعم، ولكن يجوز للمسافر والمريض أن يؤخره إلى أيام معدودات أيام أخرى. وكذلك الصلاة شرع فيها قصرها وجمعها لأعذار أو لأسباب معلومة، وكذلك في المحرمات حرمت الميتة وأبيحت للمضطر وهكذا. إذن فالعزيمة الأمر المشروع ابتداء على سبيل الوجوب أو التحريم أو الندب، والرخصة ما شرع استثناء بأمر طارئ. وانتقل الشيخ تمر أو يعني سار في هذا النوع من الأحكام والطاعات، وتعرض لمسألة مهمة جدا، وهي مسألة ما يحصل فيه اختلاف بين العلماء بسبب أن دليله اجتهادي، فيختلف فيها أهل العلم. فمنهم من يرى أنه واجب، ومنهم من يرى أنه مستحب الأمر الواحد، ومنهم من يرى أنه أن ذلك الأمر حرام، ومنهم من يرى أنه مكروه أو ليس بحرام، ومنهم من يرى أن هذا مشروع، ومنهم من يرى أنه ليس بمشروع بناء على الأدلة التي بين أيديهم واجتهاداتهم. فما الحكم في هذا الحال؟ ما الذي يعمله المسلم مجتهدا يعني طالب علم عالما أو عاميا؟ قال فيه قاعدة هناك معلومة عند الفقهاء، وهي قاعدة يسمونها الخروج من الخلاف. الخروج من الخلاف، والخروج من الخلاف يعني الأخذ بالأحوط. خروج من الخلاف يعني الأخذ بالأحوط، بمعنى لو وجد لدي اثنان من أهل العلم أفتوك بحكمين مختلفين، منهم من أفتى بوجوب هذا الأمر، ومنهم من أفتى بعدم وجوبه، هذا بالنسبة للعام المستفتي. بالنسبة لطالب العلم والذي لديه القدرة على النظر في الأدلة، وجد أن من الأدلة ما يقتضي إيجاب هذا الفعل، ومن الأدلة ما يقتضي جوازه وإباحته وعدم وجوبه أسبابه مثلا، فبما هم بأي شيء أو وجد اختلاف العلماء، منهم من يوجب ومنهم من يرى أنه مستحب أو ليس بواجب، فما بأي منهما يعمل؟ هذه القاعدة العامة التي تقول يجب أو ينبغي الخروج من الخلاف، يعني يأخذ بما يقول أنه واجب، إذا اختلف في الوجوب وعدمه يأخذ بالواجب، إذا اختلف في التحريم وعدمه يأخذ بالتحريم ويمتنع وهكذا. لكن الشيخ ذكر هذه القاعدة وقال ليس على إطلاقها، هذه القاعدة ليس على إطلاقها، بل هناك مسائل قد أو هناك اختلاف بين أهل العلم قد يكون المخالف معتمد على دليل ضعيف، دليل ضعيف جدا، وإذا كان الدليل ضعيف لا يقوى ليس قريب من يعني دليل المخالف الآخر، إذا كان الدليل ضعيف جدا فالأولى الأخذ بالدليل الأقوى، وهذا في بعض المسائل. طبعا هذه لا يستطيعها ولا تجب إلا على قادر على الموازنة والمقارنة بين الأدلة، من حيث الأدلة. والعامي كما قلنا في درسنا الماضي أن له وعليه اجتهاد من نوع خاص، وهو الاجتهاد في أشخاص المفتين، في أشخاص المفتين والعلماء الذين يأخذ عنهم. فهو أولا يجب عليه ألا يستفتي إلا من يغلب على ظنه أنه من أهل العلم والتقى والعدالة والورع، بحيث إنه إذا أخبره بفتوى بحكم تطمئن نفسه إلى أنها صادرة عن صاحب علم وصادرة عن ورع تقي يخاف الله، فلا يقول إلا بما يعتقد أنه الصحيح. هذا واجب عامي غير المجتهد، إذا استفتى لا يستفتي إلا من يغلب على ظنه أنه أهل للفتيا. والأهل الفتيا اشترطوا فيهم شرطان: العلم والعدالة، التقى والورع. فإذا اجتهدت واستفتيت وأفتاك أحد العلماء بقول فيه مثلا إباحة لفعل، وأفتاك أحدهم بقول في نفس المسألة فيه إيجاب أو تحريم لهذا الفعل، إباحة وقابلها تحريم، وقد اجتهدت فيهما وكل منهما لديك في غالب ظنك عالم ورع تقي أهل للفتوى، ووجد لديك الفتيات أو الفتويان، فبأيهما تعمل؟ قاعدة الخروج من الخلاف ماذا تقول لك؟ تقول لك قاعدة الخروج من الخلاف أن تأخذ بمن إذا استويا لديك في العلم والعدالة، تأخذ بقول من يرى الوجوب إذا كان بين وجوب وعدم وجوب، أو تأخذ بقول من يرى التحريم فتمتنع إذا كان بين تحريم وإباحة، وهكذا. ونضرب لذلك مثال فيما يتعلق بحياتنا الآن في هذا زماننا هذا، وكثير وموجود كثر الكلام فيه من قبل ومن بعد. مثلا مسألة كشف المرأة لوجهها ويديها أو لوجهها، هل وجه المرأة عورة أو ليس بعورة؟ هذه مسألة معروفة الكلام فيها من قبل، والآن نتكلم الناس فيها وكذا، وكثير من الناس من أهل العلم ومن المسلمين بين قولين أو بين حالين، منهم من يرى ويقول إن وجه المرأة ليس بعورة. طبعا الله سبحانه وتعالى أمر المرأة تحتجب وأمر بالحجاب والستر وكذا إلى آخره، ولكن من أهل العلم من يقول الحجاب فيما غير الوجه، لأن الوجه ليس بعورة لأدلة نذكرها. وكثير من أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم في زماننا هذا من الأئمة والفقهاء يقولون إن الوجه عورة، لأن المقصود من الحجاب هو ستر الزينة عن الرجال، والوجه هو الزينة أو يكون فيه مواقع الزينة فيجب ستره. إذن فيه خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، منهم من يرى وجوب ستر الوجه على المرأة، ومنهم من يرى عدم وجوبه وأن حجابها في سائر بدنها في الشعر ونحوه. هنا يأتي موضوع مسألة الخروج من الخلاف، يعني أو الأحوط الأخذ بالأحوط. فالمسلم إذا لديه هاتين الفتويين أو هاتان الفتويان ينظر في أمره، إن كان هو من أهل العلم والنظر بالأدلة وترجيح الأدلة فينظر أي الأدلة دليلين أرجح وأي دلة أرجح ويأخذ بالراجح، فيأخذ بما يغلب على ظنه أنه هو الراجح من الأدلة فيأخذ به سواء لنفسه أو يفتي به ويخبر به الناس. وإن كان من غير أهل الفتوى والعلم من عامة الناس فإذا بلغوا هذا قاعدة الخروج من الخلاف تقتضي أن يقول والله ما دام فيه من أهل العلم ومن الصحابة وكثير من العلماء رجال قليل بل أكثرهم يقولون أن الوجه عورة وليس للمرأة أن تكشف وجهها أمام الرجال الأجانب. والآخرون يقولون ليس بعورة ولهم أدلة. فهو في هذا الحال من باب الاحتياط والخروج من الخلاف وأن لا يقع في المحظور، الأولى به أن يأخذ بقول من يقول إن الوجه عورة، فليس له أن يبيح أو يجيز لبنته أو أخته أو زوجته أن تكشف وجهها للرجال الأجانب. هذا مثال وأمثلة على ذلك كثيرة. نعم. ثم الشيخ يجعل أو يذكر ضابطا لهذه المسألة للطلبة لأهل العلم، لما يقول الضابط في هذا أن ما أخذ المخالف، يعني المخالف في مسألة خلافية بين الفقهاء، ما أخذ يعني دليل، أن ما أخذ المخالف إن كان في غاية الضعف والبعد عن الصواب، طبعا أحيانا قد يعتمد بعض أهل العلم وهو من أهل العلم على دليل يظنه دليل وهو في الحقيقة ليس بدليل، يكون ضعيفا، وهذا شأن الإنسان. يعني الإمام مالك يقول كل يؤخذ من قوله، مالك رضي الله عنه إمام دار الهجرة، هذه كلمة مأخوذة يعني معذورة وأصبحت من جواهر المعدن الذي يعني تناقلها الناس، كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، ويشير إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان في مسجده عليه الصلاة والسلام. فكل من أهل العلم مهما بلغ من العلم لا يمكن أن يكون معصوما عن الخطأ، فقد يعتمد على دليل يراه دليلا هو في الحقيقة ضعيف، دليل ضعيف لا عبرة، لو محص أو فحص لا عبرة به. يقول فإذا كان الخلاف أو المخالف بان أو بنى رأيه ومذهبه وقوله في المسألة على دليل في غاية الضعف والبعد عن الصواب فلا نظر إليه ولا التفات عليه، إذا كان ما اعتمد عليه لا يصلح نصره دليلا شرعيا، ولا سيما إذا كان ما أخذه مما ينقض الحكم مثله. وإن تقاربت الأدلة في المسألة بين المختلفين، وإن تقاربت الأدلة في مسائل الخلاف بحيث لا يبعد قول المخالف كل البعد، فهذا مما يستحق الخروج من الخلاف فيه حذرا من كون الصواب مع المخالف. والشرع يحتاط لفعل الواجبات والمندوبات كما يحتاط لترك المحرمات والمكروهات. ومن هنا نخرج بهذه القاعدة السليمة إن شاء الله تعالى، أنك أيها المؤمن إذا وجدت اختلافا، وهنا الآن في زماننا هذا كثرة الفتاوى لكثرة المستفتين ولكثرة المسائل المستحدثة يعني حب الناس، وهذا أمر فيه جانب طيب، حب الناس لمعرفة الأحكام وكذا، وبعضهم يسأل أحيانا، بعض الناس يسأل عدة أسئلة قد لا تخصه، ولكن من باب الاستطلاع والرأي وكذا وجد من يتحدث ويتكلم في العلم في قناة فضائية أو في مجلس كذا أو آخره، فكان هي فرصة أن أسأل فيسأل. والأصل يا إخوان في السؤال هذا الذي يجب على المسلم المكلف، لا يسأل إلا فيما يعنيه، لا يسأل إلا فيما يعنيه ويخصه، حتى يوفر على نفسه الوقت والجهد ويكون مركزا سؤاله والجواب الذي يسمعه على ما يخصه فيعمل به، ولا يشغل العالم بشيء لم يقع ولا يخصه، ولا يشغل نفسه هو أيضا بمسائل ليست موجودة في حياته أو لا تخصه هو، فيشغل بها ويكثر ويكثر التشويش عليه بكثرة ما يسمع من اختلاف أهل العلم في المسائل الفرعية. ومع هذا إذا سمع جوابا في مسألة وسمع جوابا يخالفه في مسألة أخرى، فعليه أن يراقب الله سبحانه وتعالى، هنا يعمل بينه وبين ربه فيختار ويأخذ بما يبرئ ذمته، بما يعتقد أنه يبرئ ذمته أمام الله سبحانه وتعالى. لا يختار الأسهل، لا يختار الأسهل لأنه أسهل، ولا يختار أيضا الأشد لأنه أشد أو لأن فلانا قاله، بل يختار من الذي تطمئن إليه نفسه. وهنا هذه قاعدة أخرى مأخوذة من حديث شريف قاله صلى الله عليه وسلم، استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك. استفت قلبك، عندك الفتوى وعندك الاختلاف، وأنت الآن الذي ستعمل وستحاسب على عملك أمام الله سبحانه وتعالى، فما اطمأنت إليه نفسك، يعني ليس معنى اطمأنت نفسك إليه معنى رضيت به ومالت عاطفتك وهذا يصلح لك به، لا، اطمأنت إليه نفسك بأنه الذي تعتقد أنه الذي يملي ذمتك أمام الله سبحانه وتعالى فتأخذ به. ومن هنا نخرج من هذا أو هذه المسألة بهاتين القاعدتين، خروج من الخلاف، ومسألة أيضا عمل الإنسان على براءة ذمته بينه وبين ربه بما تطمئن إليه نفسه في الأخذ به، ولا يقول لأن فلانا قال كذا وكذا. كثير من الناس، وهذا من طبع البشر، أنه يبحث عن الأيسر والأسهل وما يسهل أموره، فبمجرد ما يسمع فتوى تميل إليها يعني عاطفته ورغبته ومصلحته الدنيوية، يقول لا خلاص قال فلان كذا، وهو في نفسه في قرارة نفسه يعني يظن أن هذا ليس هو الصحيح، ولكن يقول قال فلان هذا، لا سيما في مسائل، والله في المسائل كلها، في المسائل كلها، سواء في مسائل العبادات بحيث أن يستنسل الأمر، أو في مسائل المعاملات وهذا كثير، أو في يعني المسائل الاجتماعيات وأحوال الأسرة والسلوك ونحو ذلك. ينبغي للمسلم، هذه نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك، استفت عما تريد أن تعرف حكمه وبتعمل به، فإن وجدت اختلافا بين أهل العلم فلا تقول والله على العلم اختلفوا، منهم من يقول والله شوشوا علينا وكفروا ونحن ما ندري إيش نفعل، ولا تقول أهل العلم اختلفوا هذا فلان قال بالجواز ذلك إذا فأخذ بالجائز بالجواز، لا، خذ بما تطمئن إليه نفسك بينك وبين ربك. نعم. الشيخ ذكر مسألة استطرادا وقال، وأما الإبراد بالظهر، مسألة الإبراد بالظهر يعني تأخيرها عن أول وقتها وعند شدة الحر، يقول بعض أهل العلم بعض الأصحاب يعني الشافعية قال إنه رخصة، قال إن الإبراد رخصة عند شدة الحر، يقول الشيخ وليس بصحيح، ليس برخصة، ليس من باب الرخصة، وإنما هو من باب التشريع والسنة، من فعل ذلك إذا اتفق الجماعة، جماعة المسجد، جماعة الحي على التأخير بناء على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله، فإنه من باب المشروع، فإنه سنة مقدمة على المبادرة إلى الصلاة في صلاة الظهر عند من يعتقد أن طبعا هو فيه دليلان، فيه عند شدة الحر ينبغي الإبراد تأخير، وفيه دليل وأدلة كثيرة تحث على المبادرة إلى فعل الطاعات وفعل العمل في وقته. هنا دليلان أو أدلة متقابلة، أيهما الأقوى يأخذ به؟ الشيخ يرجح الأخذ بالإبراد في الظهر لأنه اتباع للسنة. نعم. ثم ينتقل الشيخ إلى مسألة في ما تتعلق بالرخص والعزائم، قال في الشرع رخص وتسهيلات وعزائم وتشديدات، فإذا تعارض دليلان يقتضي أحدهما الترخيص ويقتضي الآخر التعسير والتشديد فقد اختلف أصحاب الشافعي فيه واختلف فيه غير أصحاب الشافعي، فمنهم من ذهب إلى التشديد لكونه أحوط، ومنهم من ذهب إلى الترخيص لأنه أرفق وأهون. هذا قول أهل العلم، إذا يعني هذا مذاهب العلماء في هذه المسألة الذين يفتون الناس، يقولوا عندهم قاعدة، هناك بعض أحكام ورد فيها ما يدل على الترخيص والتسهيل فيها من الأدلة، وورد فيها من الأدلة ما يدل على التشديد والعزائم يعني الأقوى فيها والأشد. فمن أهل العلم من يقول ما دام وجد دليل العزيمة فينبغي أن يؤخذ بها ولا يترخص، ومنهم من يقول يؤخذ باليسر والسهولة، اليسر والسهولة المبنية على الدليل الصحيح القوي. والشيخ في هذا الباب الشيخ عبد العزيز بن عبد السلام يرجح القول الثاني، وهو أن على المسلم وخاصة أهل العلم في فتواهم وبيانهم للأحكام، هذا رأيه وهو وله دليله، يقول إنه ينبغي الأخذ فيما قام الدليل الصحيح القوي على التسهيل فيه، والتيسير يأخذ بالتسهيل والتيسير على الناس ويبين أن هذا الحكم هو المطلوب شرعا الميسر فيه. ويستدل على ذلك بأدلة منها قال أخبرنا الله سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى بأنه قال يريد الله بنا أنه يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر وأنه ما جعل علينا في الطاعة والعبادة من حرج. وقال ذكر الآية وما يريد الله ليجعل عليكم من ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. وقال الله سبحانه وتعالى يريد الله أن يخفف عنكم ولهذا فهو يختار القول بالأخذ بالتيسير. وقال عليه الصلاة والسلام لمعاذ وأبي ذر لما أرسلهما إلى اليمن يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا. هذا قول سديد وقول صحيح واختيار موفق واختيار من عالم بل من سلطان العلماء الأئمة بن عبد السلام لأنه ينبغي للعالم للمفتي لمن يخبر الناس بأحكام الله لمن يتولى بيان أحكام الله أن هكذا يقول الشيخ أن يختار من الأحكام ما دل الدليل على تسهيله وتجريبه على الناس إذا كان فيه تعارض أو شد تعارض في الظاهر وليس في الأدلة. دلة على القول الصحيح لا تعارض بينها لكن تكون في ذهن المتكلم. فإذا وجد لديه أدلة تدل على الشدة والقوة والعزم في حكم الأحكام والتغليط فيه وأدلة صحيحة قوية تدل على التيسير والتخفيف فيه فليأخذ بالتيسير لأن القاعدة العامة إن الله أو أن الله ما جعل علينا في الدين من حرج. ولكننا هنا يجب علينا جميعا وينبغي لنا أن نتنبه وننبه بعضنا بعضا أن التيسير والتسهيل ليس مرده إلى عاطفة الإنسان ورغبته ومصلحته الذاتية وإنما التسهيل والتيسير والرفع الحرج والتخفيف في الشريعة الإسلامية ما كان مبنيا على الدليل الصحيح وليس كل ما يهواه الناس ويميلون إليه ويرغبونه ويرون أن في تركه أو في فعله ضيق وحرج عليهم أنه من باب التيسير والتسهيل المباح أو المشروع. لا، الشريعة تكليف، الشريعة تشريع تكليف سواء كان في العبادات أو في الالتزام في المعاملات تكليف. ومعنى التكليف إلزام النفس بما فيه شيء من الكلفة ولكن هذه الكلفة يعني الإلزام داخل في إطار القدرة والاستطاعة. ما جعل عليكم من حرج لا يكتب الله نفسا إلا وسعها والشريعة كلها ليس فيها تكليف بما لا يطاق وبما فوق اليسر القدرة والطاقة. ولكن الأدلة الملزمة لعمل الواجبات في الشرع والأدلة الملزمة لترك المحظورات في الشرع هذه الأدلة الصحيحة القوية لا يجوز للمسلم أن يخالفها ويقول لا الله يستر والدين يسر ويرتكب المحظور ويقول لا أنتم تحرجون على الناس ويترك الواجب ويقول لا أنتم تحرجون على الناس. لا، هنا ونحن في زماننا هذا نجد ونسمع كثيرا من الناس من يدعو إلى ترك ما هو معلوم من الدين بالضرورة ويقول أنتم تحرجون على الناس أنتم تضيقون على الناس وهذا طيب أنتم من أنتم الذين يذكرون الأحكام الشرعية الثابتة بالأدلة القطعية والمجمع عليها بين أهل العلم والمعروف من الدين بالضرورة والتي فيها إلزام للناس هؤلاء ليس كلام من عندهم ولا من اجتهادهم أنفسهم ولا هو اختيارهم. هؤلاء ينقلون ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمع عليهم. يعني الذين يدعون مثلا إلى سفور المرأة وخروجها وتبرجها وعدم التزامها بما يجب أن تلتزم به في الشرع ويقولون أنتم إذا أمرتم المرأة بالحجاب وطلبتم منها أن يعني تكون مثل من كنا بعهد الرسول صلى الله عليه وسلم ومن بعده من الصحابيات التزامها بالحجاب كذا إلى أخذها كعهد ولا وأنتم في عصر في يعني المرأة لابد أن تخرج ولابد أن تعمل وإذا عملت لابد أن تتحرك وإذا عملت يعني وزمتموها بالحجاب يعني ويحجبوها بعضهم يتحكم. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية والسلامة. قلت على في خيمة يعني يمثل العباء ونحوها ويقول أنت إلزامكم للمرأة بالحجاب تحرجون على الناس وتضعونه في حرج وتضيقون على الناس، وبعضهم يسمي ذلك تنصر. بربك، هل هذا الأمر بالحجاب والستر وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، هل هذا من عند فلان وعلام من الناس أو من قول الله سبحانه وتعالى؟ يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وهكذا سائر الآيات. والآية الأخرى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يبدين من زينتهن، هذا كلام الله. وإذا قاله أحد من الناس وقال يا ناس يعني حافظوا على هذا الشرع، ويقال له هذا تشديد وهذا تنطع، لا ينبغي. المسلم يجب عليه إذا قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول سمعنا وأطعنا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. فكثيرا مما نسمع في هذه المسائل في زماننا هذا، طبعا هذا مثال، الأمثلة على ذلك كثيرة في مسائل المعاملات، في مسائل التعاملات مع الناس إلى آخره. المؤمن الذي يخاف الله، أولا ينبغي لنا جميعا أن نعلم هذا، أننا في هذه الدنيا لنا وقت محدود، حصة معينة من الزمن، يعني هذا عمر كل واحد منا 50 60 70 100، لكن مهما طال العمر فإنه سينتهي. وبعد أن ينتهي إلى أين ينتهي؟ كما يقول أهل الجاهلية إنما هي حياة الدنيا، نموت ونحيا وما يفرقنا إلا الدهر. لا، نحن نؤمن ببعث ونؤمن بحساب ونؤمن بأهناك يوم دين يوم حساب. يسألك ربك عن كل فعل فعلته أو حركة تحركتها أو قول قلته بعد سن التكليف، يسألك ماذا فعلت ولماذا فعلت، لا يتزول، لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل. يسأل عن إيش؟ عن خمس: عن عمره بما أبلاه فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وكيف أنفقه، وعن علمه ماذا صنع فيه، وعن شبابه فيما أثناء الأربعة التي ذكرت وذكرت خمسة، ستسأل. فإذا كنت تعلم بأن هناك بعث وأن هناك حساب وأنك ستسأل، لماذا تتبع هواك وعاطفتك وتقول أنتم يعني أهل العلم تحرجون على الناس وتضيقون عليهم؟ لماذا؟ بما أمر الله أمر الله به ونهى عنه. لا، عليك أن تجاهد، هذا يحتاج إلى جهاد، جهاد نفسي، تجاهد نفسك لتلتزم بما أمرك الله من الطاعة وتنتهي عما نهاك الله عنه من المعاصي، وتجتهد في اختيار الذي يبرئ ذمتك أمام الله سبحانه وتعالى. الشيخ هنا يقول يعني على العالم، على المفتي، على المجتهد أن يخبر الناس بما يلزمهم من الطاعات والعبادات، ويختار لهم ما دل الدليل الصحيح على أنه موافق للشريعة الإسلامية من التيسير ورفع الحرج. هذا غير مسألة اتباع الهوى. تيسير في الدين والرخصة في الدين يعني تحقيق المصالح، ليس المصلحة الشرعية، المصلحة التي حث عليها الشرع ليست هي المصلحة الذاتية التابعة للهوى، وإنما ما قام الدليل على أنه مصلحة ويسر وسهولة. قال ثم انتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى وقال: وأما ما يقضى في جميع الأوقات، يعني من العبادات الطاعات، هنا هناك من الطاعات ما يقضى في وقت، له وقت معين فيقضى، إذا انتهى وقته يقضى في وقت محدد، ومنها ما يقضى في جميع الأوقات، ومنها يعني سيأتيك ما لا يقضى إلا في وقت. قال: وما يقضى في جميع الأوقات، ذهب وقته، فمتى يقضى؟ يعني طبعا نحن نعرف أن الأداء، أداء العبادة، هو فعل العبادة في وقتها، والقضاء هو فعل العبادة في غير وقتها. إذن خرج وقت العبادة فلا بد أن تؤدي، أن تقضي ما وجب عليك فيه، فتؤدي متى؟ بعد انتهاء العبادة مباشرة، أو في وقت معين محدد لقضاء، أو مطلقا، أو في وقت في مثل وقتها. فمن الأحكام من العبادات ما لا يصح قضاؤه إلا في مثل وقت في مثل وقت، ومنها ما يقضى مطلقا انتهى وقته الأول فيقضيه بعده مباشرة أو بعد يوم أو شهر أو سنة إلى آخره، ومنها ما يمكن هذا وهذا. والشيخ مثل لذلك بأمثلة، قال: وأما ما يقضى في جميع الأوقات، يعني ليس له وقت معين للقضاء، انتهى وقته الأصل فتقضيه بعده في أي وقت. قال: فكالضحايا والهدايا والمنذورات، الأضحيات والهدي والمنذور. طبعا هو يتكلم عن الأضحية، الأضحية في قول جمهور أهل العلم أنها سنة وليست بواجبة، لكن هو يتكلم عن هنا التي يجب قضاؤها. الأضحية التي يجب قضاؤها ما هي؟ هي الأضحية الواجبة، الأضحية التي وجبت عليه إما بتعيينها أو بنذرها أو بيعني الوصية بها. إذا وجبت أو تعينت هنا لابد من إيش؟ من ذبحها وتوزيعها. ذهب وقتها، وقت الأضحية متى؟ من بعد صلاة العيد، يعني بعد صلاة إمام المسلمين أو من ينوبه يعني صلاة العيد، أو من بعد يعني دخول وقت العيد، انتهاء الصلاة بعد دخول وقت العيد إلى من يوم النحر إلى متى؟ ثلاثة أيام في مسألة أيام التشريق. هذا وقته، ذهب وقتها. إن كانت سنة نافلة فقد ذهب وقتها وفات ولا تقضى، يعني أنه لم أسلم هذه لا تقضى لأنها لم تجد فلا يجب قضاؤها. وإن كانت واجبة وصية موصى بها أو قد عينها وقال هذه وصية ونسي عنها أو قد إلى آخر حتى وفات أيام الدب وبقي أو نذرها نذر وصية لله عليها أن أضحي هذا العام نذر، هنا إذا فات الوقت وجب عليها أن يفعل. متى؟ بعد خروج الوقت في أي وقت شاء يفعل، ليس هناك وقت محدد للقضاء. كذلك الهدي فيه ما هو سنة نافلة فيه ما هو واجب. الهدي الواجب وقته هو وقت الأضحية، وقت الهدي هو وقت الأضحية من يعني نزول الناس يوم العيد من مزدلفة إلى منى إلى جهة أيام التشريق الثلاثة، هذا وقت ذبح الهدي. إذا ذهب وقته وكان واجباً